الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حديث عبد الله بن عمرو المذكور أخرجه البخاري وأبو الشيخ في كتاب الحجة من رواية نعيم بن حماد قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو به، وقد صححه النووي كما هنا قال: حديث حسن صحيح. وضعف الحديث ابن رجب رحمه الله وقال: إن تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. وهذا الحديث أعلى بعدة علل. العلة الأولى تفرد نعيم بن حماد المروزي به، ونعيم وإن كان حجة في باب العقائد لكنه في الرواية ضعيف رحمه الله، قد ضعفه طائفة وقالوا عنده مناكير، وقال ابن معين: ليس بشيء ولكنه صاحب سنة، ولكنه صاحب سنة. وأيضا اختلف فيه على نعيم. وأيضا في إسناد عقبة بن أوس متكلما في روايته عن عبد الله بن عمرو، والحديث معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيف، معناه صحيح. فالعبد لا يكمل إيمانه الكمال الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، فيحب ما أمر الله به ورسوله ويكره ما نهى الله عنه ورسوله، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي هذا الحديث وما دل يشهد له من النصوص الأخرى تحذير للعبد من أن يجعل عقله حاكما على الشرع، بل يجعل الشرع قائدا ودليلا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك من الطواغيت التي عطلت بسببها النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تحكيم العقول على النقول وجعل العقل حاكما على النقل. وقد ذكر هذا الطاغوت العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وذكر أن هذا أحد الطواغيت التي بسببها عطلت الشريعة، ورد وأجاب عن هذا بأجوبة طويلة. وهذا أيضا من القواعد التي بنى عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، رد فيه على أبي عبد الله الرازي وأجاب عنه بأجوبة عديدة. وأيضا العبد كلما كان أعظم حبا لله عز وجل فإن إقباله على طاعة الله يكون أعظم، وبعده عن معصية الله يكون أعظم، لأن هواه يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما فرط عبد في واجب أو ارتكب محرما إلا لنقص محبة الله عز وجل في قلبه. فعلامة المحب الصادق أن يكون حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه تابع لما يحبه ربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومنها قال، طبعا قال: أن يحب الله ورسوله، أن يحب الله ورسوله أحب إلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي سنن أبي داود من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على وجوب الرضا بحكم الله ورسوله وما دل عليه من الأحكام وما أمر به من الأوامر والنواهي. قال بعض السلف: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف فهو مغرور. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدود الله، ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدود الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لأن علامة المحب الصادق أن يكون هواه تبعا لمحبوبه، وأعظم محبوب هو الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك من علامات المحبة الصادقة أن يحب العبد لا يحبه إلا لله. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وموالاة أهل الإيمان من علامات المحبة الصادقة، ومعاداة أهل الكفر من علامات المحبة الصادقة، المحبة الله